بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسجود السهو. القاعدة التي مرت بنا مرارا وهي مناسبة في هذا الباب أن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وينزل الموجود منزلة المعدوم. فإن من ترك ركنا ناسيا فنسيانه لا ينزل هذا الركن المعدوم منزلة الموجود، بل لابد من أدائه ويسجد للسهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين. فما هي صلاة العشي؟ المغرب ولا العشاء ولا الفجر؟ العصر والمغرب. العصر والمغرب، اختار لك واحدة منها. بن عزيز، إحدى صلاتي العشي المغرب، اختار الظهر أو العصر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، مع أنها أربع، فلما نبه على ذلك كما في الصحيحين قام وكبر وصلى ركعتين وسجد للسهو بعد السلام، فترك عدة أركان، ولم يكن هذا النسيان مانعا من إعادتها. قال: أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسجود السهو، ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات محله، بدليل حديث عبد الله بن بحيمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأوسط فلم يعد وإنما سجد للسهو. فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو نسيانا فإنه يجبره بسجود السهو، ومن ترك ركنا لا بد أن يأتي بذلك الركن ولا بد أن يسجد للسهو. أما من ترك الركن متعمدا بطل صلاته باتفاق، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فشيخ الإسلام يقول: ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. قال: ومن الفروق الصحيحة أن أطوال الصلاة ثلاثة أقسام، أحدها أركان، يعني أطوال الصلاة أي الأطوال والألفاظ التي تقال في الصلاة. قال: أحدها أركان، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلا في حق المأموم إذا جار إمامه، أي على قول، وإلا فالراجح خلاف هذا. قال: والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام، أي هذه الأقوال أركان لا تصح الصلاة إلا بها. قال: والثاني واجبات، وهي التكبيرات غير تكبيرات الإحرام وغير تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة. والصحيح أن التكبيرات الباقية سوى تكبيرة الإحرام مستحبة، إلا أن الإمام يجب عليه أن يرفع صوته بها ويجب عليه أن يكبرها، لأن المأموم لن يعلم انتقالاته إلا بذلك، لا سيما عند أن يرفع من السجود. قال: وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل. قال: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، الراجح أنه سنة، وسبحان ربي الأعلى في السجود، الراجح أنه سنة، لأن الحديث الوارد في ذلك: اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم لا يصح. قال: ورب اغفر لي، وإنما حديث حذيفة في الصحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وفي ركوعه سبحان ربي العظيم. وهذا فعل مجرد كما عند الأصوليين إنما يدل على مجرد الاستحباب، والقائل بالوجوب يحتاج إلى دليل. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، كذلك مستحب لعدم وجود دليل يدل على الوجوب. قال والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية وبقية الأقوال سنة، وكذلك أفعال الصلاة القيام والقعود والركوع والسجود والطمأنينة فيها وترتيبها كلها أركان. القيام أي في حق القادر في صلاة الفرض، القيام في حق القادر في صلاة الفرض، والقعود كذلك في حق القادر، والركوع في حق القادر، والسجود في حق القادر، كل هذه أركان. قال والطمأنينة فيها، الذي لا يستطيع أن يطمئن في الأحيان من بعض النساء تكون في أواخر شهر أشهر حملها أو في أواخر أيام الحمل، قد يشق على بعض النساء الركوع أو السجود تكاد أن تنفجر، ففي مثل هذا تؤمن يعني إيمان، فإن استطاعت وجب عليها ذلك. وهكذا بعض الناس قد يكون له عذر من مرض أو انزلاق أو عملية أو غير ذلك. قال كلها أركان وهيئاتها وترتيبها، أي ترتيب الأركان، يعني ما يكون ركوع إلا بعد القيام، ولا يكون السجود إلا بعد الركوع، وهكذا. قال كلها أركان وهيئات هذه الأركان وما يشرع فعله فيها مستحبات، يعني المطلوب الركوع السجود القيام القعود، هذه الهيئة أمر مستحب، لكن الركوع ركن، الطمأنينة ركن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال والقعود في التشهد الأول من الواجبات، ومن الفروق الصحيحة أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوصة، وهو السترة وقراءة الفاتحة. والتشهد الأول إذا سبق في ركعة رباعية، وسجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها. يقول هذه الأشياء الإمام يتحمل عن المأموم، السترة يعني سترة الإمام، سترة لمن خلفه. إذا كان الإنسان يصلي وهو منفرد، فجاء شخص يمر بين يديه، جاء شخص يمر بين يديه، فإنه يجب عليه أن يدافعه وألا يمكنه من المرور، ويجب على المنفرد والإمام أن يتخذوا سترة عند الصلاة ولو كان الإنسان وحده في غرفة، لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته. فإذا كنت تصلي وراء الإمام في الجمعة أو الجماعة أو الجماعة أو العيد أو الكسوف أو غير ذلك، والإمام له سترة، فسترته سترة لك، وقيل الإمام نفسه سترة لمن بعده، فحينئذ لو أراد أن يمر إنسان بين يديك يمر في جماعة، ما ترده، بقرة، حمار، إنسان، أي شخص أو أي شيء يمر، فلا يقطع عليك صلاتك طالما أنك وراء الإمام. كما في الصحيح أن عبد الله بن عباس جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو على حمار أتان، فمر بين يدي الصف ما أنكروا عليه، ثم ترك الأتان تارة. فهذه الأولى، يتحمل الإمام عن المأموم، سترته سترة لمن خلفه، وقيل إن الإمام نفسه سترة لمن بعده. قال وقراءة الفاتحة، الصحيح أن الإمام لا يتحملها إلا في حق المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا. قال والتشهد الأول إذا سبق في ركعة رباعية، إذا سبق المأموم في ركعة رباعية فإن التشهد الأول يتحمله الإمام، يعني لا يشترط على المأموم أن يعيد. قال إذا سبق في ركعة في رباعية وسجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام، يعني لو سهى المأموم دون الإمام في الصلاة فلا يسجد للسهو، يعني المأموم ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو يصلي وراء الإمام، يتحمل ذلك عنه الإمام. ليس المعنى يتحمل الإمام الوزر والإثم، إنما لأنك وراء الإمام يسقط ذلك عنك. قال بشرط أن يدرك الصلاة كلها، أو أن يكون السهو فيما أدرك فيه الإمام. أما إذا سهى في ركعة بعد أن قام يكمل ما عليه فلا يتحمل عنه الإمام. قال: وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية سجدة لم يسجد. أنت تصلي وراء الإمام قرأت آية سجدة، ما تقول تسجد والإمام يقرأ، فحينئذ لا تسجد لأنك متابع لإمام. قال: وقول سمع الله لمن حمده، يعني لأن الإمام يقوله. وما سوى ذلك، الشيخ الألباني يريد الحديث أنه يشرع حتى في حق المأموم. قال: وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله. طيب، بقي معنا درس، إن شئتم سربناه الآن وإن شئتم أجلناه إلى الدرس القادم، ولو سربنا قد يعني نمر على بعض المسائل زينة به، لكن أكون إن شاء الله في الدرس القادم وننتهي من الكتاب. الحمد لله رب العالمين.